13 من فرنسا. تقول السائلة: أحيانا سواء في المصحة أو في محل تجاري تسألني بعض النساء الكافرات عن حجاب الشرعي، هل هو فعلا مذكور في القرآن أم لا؟